إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. الخطبة الموحدة لهذه الجمعة رحلة الإسراء والمعراج وثمراتها الإيمانية. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فرج أي فتح سقف بيتي وأنا بمكة. قال: فنزل جبريل عليه السلام، قال: وفرج عن صدري، أي شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله بماء زمزم. قال: ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، قال: فأفرغها في صدري ثم أطبقه. قال أنس: وإني لأرى موضع ذلك. قال النبي: ثم أخذ بيدي وعرج بي. وبدأت هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، وقد تحدثت عن أخبارها في عدة خطب، ولكن من أهم الأحداث التي وقعت في رحلة الإسراء والمعراج أن الله جل في علاه كلم نبيه صلى عليه الله دون ترجمان ودون واسطة ودون وحي، وكلمه ربه، وهذا دليل صريح على معتقد أهل السنة والجماعة، وفيه إثبات العلو لله جل في علاه. والشاهد من هذا الكلام أن الله عز وجل فرض أمراً عظيماً في هذه الرحلة، وهي الصلاة. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، فإن أعظم أمر فرض في السماء الصلاة، وأعظم أمر يعمل به في الأرض الصلاة. الصلاة حبل الله، حبل الله المتين، الصلاة عمود الدين، بها تحيا القلوب وتنار الدروب، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا كرامة في الإسلام، لا كرامة في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا نجاح في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا فلاح في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأول عمل تسأل عنه يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، فإن صلحت فأبشر أيها المصلي، وإن فسدت وإن فسدت فسد سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل، فيؤذى صاحبها ويعادى صاحبها. تارك الصلاة لا يزوج، وتارك الصلاة لا يؤكل، وتارك الصلاة لا يصاحب. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نبيكم صلى عليه الله، محمد رسول الله، إمام الأتقياء والأنبياء في النزع، روحه تخرج، روحه تخرج وهو يوصي. أوصى بأزواجه، أوصى بأصحابه، أوصى ببيته وماله، أوصى أوصى. أتدرون ماذا أوصى الحبيب وهو في النزع؟ يقول: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وهو في النزع. وقد أضاعت الأمة اليوم الصلاة، وتركت الصلاة، وهجرت الصلاة، وباعت الصلاة، وابتعدت عن الصلاة، إلا ما رحم ربي. أهل النار، أهل النار، أهل النار. اللهم أجرنا من النار. أهل النار يصطرخون فيها ويعذبون فيها. ضعوا كرسي للشيخ للحج. أهل النار يعذبون في النار وهم يصطرخون فيها: يا رب سلم. يعذبون في نار جهنم أبسبب الربا والخمر والكذب والنميمة والبهتان والسحت. نعم، ولكن كان أول الإجابات: يا أهل النار، ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ ماذا كانت الإجابة؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. هذه إجابة أهل النار. يا تارك الصلاة، يا تارك الصلاة، إني لك ناصح أمين، اسمعني برب الكعبة. أتظنون أن الصلاة هي حركات هكذا؟ لا والله، لا والله. اسمع بربك ما رواه الإمام مسلم وعند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد، أي في الصلاة وأنت في صلاتك، إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، اسمع إلى الحوار. قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قلت في الصلاة: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قلت: مالك يوم الدين، قال الله جل في علاه: مجدني عبدي. هذا في الصلاة. فإذا قلت: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قلت في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله في الصلاة: قال هذه لعبدي، قال الله: هذه لعبدي، ولعبدي ما سأل. أتترك الصلاة بعد هذا الحديث؟ يا أيها الشباب، أيها الآباء، أتترك الصلاة بعد هذا الحديث؟ ربك يتودد إليك في صلاتك، ويتقرب إليك في صلاتك. هذا الذي يترك الصلاة مجنون ورب الكعبة مجنون. اسمع ما رواه الطبراني، اسمع بالله عليك يا تارك الصلاة اسمعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من حديث ابن مسعود كما حسنه إمام الدنيا في زمانه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، اسمع اسمع، قال: تحترقون تحترقون، أي بماذا؟ بالذنوب، كذب وغيبة ونميمة وسحت ونظر للحرام. انظر إلى بداية الصيف، الناس تعرت، النساء تعرت في الطرقات إلا ما رحم ربي. قال النبي: تحترقون تحترقون من الذنوب. قال النبي: يا الله، والله ربك غفور لا يريد أن يعذبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم الفجر غسلتها، غسلتها، غسلت هذه الذنوب. قال النبي صلى عليه الله: ثم تحترقون تحترقون، ثم تحترقون تحترقون. انظروا إلى الطرقات في الساعة 8 صباحا، باصات الجامعات، انظر إلى التعري. قال: تحترقون تحترقون، ذنوب عظيمة. قال: فإذا صليتم الظهر غسلتها. قال: ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها. قال: تحترقون تحترقون، ثم إذا صليتم المغرب غسلتها. قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها. فإذا نمتم فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. أسألك بربك، أتترك الصلاة بعد هذا الحديث؟ أتترك الصلاة؟ عند الطبراني من حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا، إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة، ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم. عند كل صلاة ينادي ملك من الملائكة: يا تارك الصلاة اسمع. يقول النبي عند كل صلاة، عند كل صلاة ينادي ملك: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم، يا بني آدم، قوموا قوموا إلى نيرانكم، إلى الذنوب التي أوقدتموها فأطفئوها، أي بالصلاة. أتترك الصلاة بعد هذا أيها الشاب؟ أغرك شبابك وقوتك ومالك وصحتك؟ الموت يأتي بغتة، الله عز وجل يعطيك يعطيك يعطيك، ولكن إن أخذه أليم شديد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما لك أيها الشاب، ما لك أيها الشاب؟ في كل يوم نغسل ونكفن من الشباب، ما لكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سنة الفجر، لا أريد أن أتحدث عن الفرض، يتحدث عن سنة الفجر، قال: ركعتا الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنة الفجر القبلية فقط، فقط سنة الفجر القبلية خير من الدنيا، خير من المال والذهب والفضة والبيوت والنساء والأطفال والذهب، خير من الدنيا وما فيها. أيها الآباء، يا من بلغت العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين وأنت لم تركع لربك ركعة، ماذا تنتظر؟ أتنتظر أن تنزع روحك؟ أقبلوا إلى ربكم، نحن في شعبان ورمضان على الأبواب، تب إلى ربك، الناس اليوم تركت الصلاة، الناس ابتعدت عن الصلاة إلى ما رحم ربي. ما لكم، ما لكم أيها الناس؟ نبيكم يقول في مسلم، في صحيح مسلم، قال إن بين الرجل، إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي رواية العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رسول الله الذي يفتي من تركها فقد كفر، رسول الله الذي يفتي. ما لكم؟ أين أنتم من صلاة الجماعة؟ ربك يقول في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أخبر ربنا عن قوم والله ينطبق على زماننا، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة هنا، اسمعني رعاك الله، أضاعوا الصلاة ليس تركوها بالكلية، ليس تركوها بالكلية كما قال ابن عباس، وإنما يصلي تارة يجمع وتارة يقضي وتارة ينام وتارة وتارة يتكاسل بالصلاة. هذا ماذا عقابه؟ أنا أتكلم عن الذي يصلي ولكن يتكاسل بالصلاة، هذا عقابه الغي. قال: فسوف يلقون غيا. أتعلمون ما هو الغي؟ أتعلمون ما هو الغي؟ قال ابن مسعود كما ذكر السيوطي، قال: والغي واد في جهنم من قيح خبيث الطعم بعيد القعر. واد في جهنم، هذا الغي، من قيح خبيث الطعم بعيد القعر. قال ابن مسعود: هذا الوادي، قال: تستعيذ منه جهنم في كل يوم 70 مرة. لمن أعد هذا الوادي؟ لتارك الصلاة؟ لا، لا، أعد لمن يصلي ولكن يتكاسل بالصلاة. أسألكم بربكم: فكيف بعقاب من لا يصلي؟ فكيف بعقاب من لا يصلي؟ رسالتي إلى من يحضر معنا الجمعة، أنا لا أقول الذي لا يصلي بالكلية، بعض الناس يصلي الجمعة ومن الجمعة إلى الجمعة لا يصلي ولا يركع ولا يسجد، والله إني لك ناصح أمين. يا تارك الصلاة، أما علمت أنها فرضت في السماء؟ يا تارك الصلاة، أما علمت أنها أفضل عمل يعمل به في الأرض؟ يا تارك الصلاة، أما علمت أن القبر بيتك؟ يا تارك الصلاة، أما علمت أن التراب فراشك؟ يا تارك الصلاة، أما علمت أن الدود أنيسك؟ يا تارك الصلاة، أما علمت أن الظلمة وحشتك؟ يا تارك الصلاة، أما علمت أن القبر يناديك؟ يا تارك الصلاة، سوف تدفن وحدك، وسوف تجرد من ثيابك وحدك، وسوف تغسل وحدك، وتموت وحدك، وتدفن وحدك، وتسأل وحدك، وتنعم وحدك، وتعذب وحدك، وتبعث وحدك، وتدخل إلى الجنة أو إلى النار وحدك. أتترك الصلاة بعد هذا؟ نحن في شعبان، أقبل إلى ربك، وربك غفور يقبل من يتوب. يا أهل المساجد، يا أهل المساجد، أختم خطبتي الأولى إلى أهل المساجد، إلى رواد المساجد، إلى الآباء، إلى الآباء الذين يأتوننا قبل الفجر بنصف ساعة، أسأل الله أن يعطيكم الصحة والعافية. بشرى إلى أهل المساجد، لا يضركم قلة السالكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني أو كما في مسند الحارث ابن أبي أسامة وذكره شيخ مشايخنا الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس، من حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل، اسمعوا إلى هذه البشرى، إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة، ينادي يوم القيامة في الجنة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الملائكة تتعجب، الملائكة تتعجب، تقول: يا ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ ومن ينبغي أن يكون جارا لله؟ الملائكة، الأنبياء، الرسل، العباد، الزهاد، كل فيه خير، لكن لا، لا، يقول الله: أين جيراني؟ أين جيراني؟ تقول الملائكة: ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول الله: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ اللهم اجعلنا منهم. أين عمار المساجد؟ فهم جيران الله في الجنة. أبشروا يا أهل الصفوف الأول، يا أهل الفجر، يا أهل المساجد، رحلة الإسراء والمعراج فيها من الأحداث العظيمة، ولكن من أعظمها أن الصلاة فرضت في سابع سماء. أزيد الأمر بيانا بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا لا تصلي؟ هل سألت نفسك يا تارك الصلاة لماذا لا أصلي؟ ما الذي يمنعك عن الصلاة؟ ما الذي يمنعك عن الصلاة؟ يا من تنام عن صلاة الفجر، يا من تنام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما الذي يمنعك أن تصلي؟ روى الإمام البخاري في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان في هذه الليلة، قال: وأخذ بي، قال: فمررت على رجل مضطجع وعند رأسه ملك، قال: مررت على رجل مضطجع وعند رأسه ملك ومعه صخرة. في البخاري. ومعه صخرة، قال: فيضرب هذا المضطجع قال فتتدحرج الصخرة وينفصل الرأس عن الجسم. قال ثم يذهب هذا الرجل أو هذا الملك فيأتي بالصخرة. قال وإذ برأسه قد رجع إلى مكانه. قال فيضربه مرة أخرى. قال فيتدحرج رأسه والصخرة. عذاب عظيم، عذاب أليم، هكذا العذاب الذي أطلعه الله على نبيه صلى عليه الله. أعوذ بالله. رجل مضطجع وعند رأسه ملك يضربه بصخرة فينفصل الرأس عن الجسم، ثم تتدحرج الصخرة والرأس، ثم يرجع الرأس ويبقى يعذب هكذا إلى قيام الساعة. قال النبي قلت لهم من هذا؟ من هذا؟ من هذا الذي يعذب؟ من هذا؟ قالوا هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يعذب في قبره هكذا. أتدرك الصلاة بعد هذا؟ ما لكم يا قوم؟ ذكر الذهبي في كتاب الكبائر، وبه أختم، وذكر ذلك أيضا ابن حجر الهيثمي في الزواجر في من اقترف الكبائر، أن امرأة من بني إسرائيل، الوقت يمضي، أن امرأة من بني إسرائيل جاءت إلى نبي الله موسى وقالت يا نبي الله إني زنيت وقتلت ولدي من الزنا فهل لي من توبة؟ قال لها موسى اخرجي اخرجي أيتها الفاجرة اخرجي. طردها موسى عليه السلام خشي أن ينزل عليه العذاب. رجعت هذه المرأة في اليوم الثاني قالت إني زنيت وقتلت ولدي من الزنا فهل لي من توبة؟ قال لها موسى اخرجي اخرجي. ردها موسى عليه السلام فأوحى الله إلى موسى يا موسى يا موسى لما رددت التائبة يا موسى لما رددت التائبة أما علمت من هو شر منها؟ قال موسى ومن؟ زانية وقاتلة. فقال له تارك الصلاة تارك الصلاة شر عند الله من الزاني ومن القاتل. أما آن لك يا تارك الصلاة أن تؤوب؟ أما آن لك يا تارك الصلاة أن تتوب؟ ارجع إلى ربك، فنحن في شعبان وربك يغفر الذنوب. صفحة جديدة مع ربك ابدأها من هذه الليلة من بعد الخطبة. توكل على ربك، وإن علم الله في قلبك الصدق فسوف يتوب عليك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا يا تارك الصلاة لا تقنطوا يا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً.